شلون يا عيني ينطق في عيني شفت شلون قلت لك لا تحبين هذا الما يحس بينا قلت لك لا تحبين هذا الما يحس بينا ويلك عيني تشوفين ويلك عيني تشوفين صرت محبس بصافي مؤسسة الإثارة للإنتاج والتوزيع الفني. مؤسسة الإشارة للإنتاج والتوزيع الفني.